ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هدي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، نحن نتدارس شيئا من أصول التفسير، نحن نتدارس شيئا من أصول التفسير، والإنسان منا يقرأ قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. ولا يتمكن المرء من التدبر إلا بمعرفة التفسير، ولا يتمكن المرء من التدبر إلا بمعرفة التفسير. وهناك أصول للتفسير، فمن جملة أصول التفسير ما يسمونه العلماء بالمطلق والمقيد، وكل منهما مع بعضه. المطلق إيه؟ مقيد. أيوة. والعام والخاص. وإيه؟ العام والخاص. والمجمل والمبين. والإيه؟ والناسخ والمنسوخ. وإيه؟ الناسخ والمنسوخ. يبقى عندنا مطلق ومقيد، وعام وخاص، ومجمل ومبين، وناسخ ومنسوخ، وعندنا سباق ولحاق وسياق. وعندنا سباق ولحاق وسياق. السباق اللي قبله واللحاق اللي بعده والسياق الآن. يبقى عندنا سباق ولحاق وسياق. يا ولد، آخر مرة، فأخرجك خارج المجلس فورا. سباق ولحاق وسياق. يبقى عندنا أول حاجة إيه؟ أول حاجة إيه؟ مطلق ومقيد، ما فيهاش فيها إنجليزي. أول حاجة إيه؟ مطلق ومقيد. ثاني حاجة إيه؟ العام والخاص. ثالث حاجة إيه؟ رابع حاجة إيه؟ خامس حاجة إيه؟ جميل. يبقى عندنا مطلق ومقيد، وعندنا عام وخاص، وعندنا مجمل ومبين، وعندنا ناسخ ومنسوخ، وعندنا سباق ولحاق وسياق. واضح يا إخواني؟ طيب، ما نقولش هذا خاص مطلق، ولكن نقول هذا مقيد ايه؟ مطلق. هذا مقيد ايه؟ مطلق. ولا نقول هذا عام مقيد، وانما نقول خاص، عام مخصوص او عام مخصص او عام ايه؟ هل فهمت هذه؟ نقول مطلق ايه؟ مطلق مقيد. نقول ايه؟ نقول عام ايه؟ لا، عام خاص. عام ايه؟ جميل. والمجمل عكسه المبين. عكسه ايه؟ مبين. ايوة. يبقى عندنا مطلق ومقيد، وعام وخاص، ومجمل ومبين، وناسخ ومنسوخ، وسباق ولحاق وسياق. ده واضح؟ جميل. الدرس الماضي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا سمعتم نباح الكلب او نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا في الدرس الماضي ماذا تدارسنا؟ العام. تدارسنا العام. ما عكس العام؟ خاص. هو درس الليلة، درس الليلة ان شاء الله تعالى الخاص، الذي هو عكس الايه؟ العام. الذي هو عكس العام. طيب، الخاص ده تعريفه ان هو لفظ دال على محصور بشخص او عدد، كاسماء الاعلام والاشارة والعدد. يبقى في اللغة العربية الخاص عكس العام. الخاص عكس ايه؟ العام. وفي الناحية الشرعية اللي يقولوا عليها اصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد، كاسماء الاعلام، انت اسم علم، ها، او الاشارة هذه مثلا، او العدد 5 7. ايوة. فخرج بقولنا محصور على محصور العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا اخراج بعض افراد العام. والمخصص فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. التخصيص ده يا اخوانا، في التخصيص ينقسم الى قسمين. التخصيص ينقسم الى ايه؟ متصل ومنفصل. التخصيص ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل. التخصيص الى كم قسم؟ اثنين. قسمان ايه وايه؟ متصل ومنفصل. المتصل بارك الله فيك هو ما يستقل بنفسه. المتصل ما لا يستقل. المتصل ما لا يستقل ايه؟ بنفسه. والمنفصل يستقل بنفسه. ايوه ما يستقل بنفسه. يبقى المتصل عكس المنفصل. المتصل عكس ايه؟ يبقى المتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه. يبقى المخصص ينقسم الى نوعين. الاول ايه؟ الاول متصل والثاني ايه؟ والمتصل ما لا ايه؟ يستقل بنفسه. والمنفصل ما يستقل ايه؟ بنفسه. جميل. وهو لغة من الثني وهو رد بعض الشيء الى بعضه. الواحد لو جاب حبل واتناه يبقى رد بعضه الى ايه؟ الى بعض. طب اصطلاحا اخراج بعض افراد العام بإلا او باحدى اخواتها كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر بعد اداة استثناء ايه؟ الا. يبقى كل من الانسان في خسران لكن استثني الذين امنوا عملوا صالحات. الا الذين امنوا عملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى دي استثنوا. ايوه طيب. في بقى شروط الاستثناء. يشترط لصحة الاستثناء شروط. يشترط لصحة الاستثناء شروط. ان يكون اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكمة. اي نعم حقيقة او ايه او حكمة. يعني بالبلد كده ايه يعني ان انت لا يكون هناك فصل بين المستثنى والمستثنى منه. يعني خرج التلاميذ الا تلميذا ما فيش حصل انفصال. ها خرج التلميذ ها كح وحصل عنده سعال يبقى دي ايه؟ انفصال. هذا يعفى عنه لانه هذا بارادة ولا خارج عن الارادة؟ خارج عن الارادة. خارج عن الارادة. يبقى السعال او العطاس. العطاس منين؟ من الرحمن. والتثاؤب الشيطان. من الشيطان. فاذا عطس الانسان ماذا يقول؟ فماذا تقول له؟ يرحمكم الله. يبقى تقول له يرحمكم الله وانت تقول الحمد لله. ايوه وترد عليه تقول له ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. ايوه طيب ولو انه عطس ولم يحمد الله تقول له ايه؟ لا تقول له شيئا. لا تقول له شيئا. وان اردت ان تقول له ماذا قلت؟ من باب الامر بالمعروف. فيتنح لك كده. خدت قل له الذي يعطس يقول الحمد لله. طب لو الكافر عطس عندك وقال الحمد لله يا استاذ انت ماذا تقول له؟ تفضل يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله يا خليفه. تقول له اهديكم الله. ايوه هذه هذا جواب عظيم جدا. جواب عظيم جدا ومع العطر كان 50 جنيه. خد تعال. مع العطر كان 50 جنيه. لان اذا الكافر عطس والحمد لله هو يريد ان يقول له الرسول يرحمك الله. كيف يرحمك الله وانت على الكفر؟ خدت بالك ازاي؟ فيقول له اهديكم الله اي الى الاسلام. خدت بالك ازاي؟ انتبه الى هذا. طيب وينبغي ان نعلم ابناءنا ونساءنا مثل هذه الاداب. مهم جدا ان نعلمهم هذا. يا ابو معاويه اذا انتهيت مما في يدك هذا الذي اشغلك تاتي في المجلس. هل فهمت؟ وإن كان عثمان معك هات. ادخل المجلس انتوا اثنين حتى تصابوا بالرحمة وبالسكينة. صلى على رسول عليه صلى الله عليه وسلم. طيب فهمتم كيف ان شروط ان المستثنى منه حقيقة ومنه ايه؟ حكم. فإذا قلنا خرج الطلاب إلا طالبا هذه حقيقة. وإذا قال خرج الطلاب وحصل عنده عطاس أو سعال وكمل فهذا حكم. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفصل. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. يعني ايه لا يؤمن يرفع ايده يقول لي ولا يختلى خلايا؟ يعني ايه حد يرفع ايده؟ تفضل يا شادي. ما شاء الله، اي لا يقطع الذي انبته الله من الايه، من الخضاء. ان واحد يفكر يبقى فهلوي يقول لي يختلى خلاء، يعني ما يعملش حمام فيه ولا حاجه. قلت له لا، ما يعملش حمام يموت يعني ولا ايه؟ ولا يختلى، لا يقطع نباته الاخضر، لا يختلى خلاء الا يقطع نباته الايه؟ الاخضر. طيب جميل. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر. يبقى الرسول قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ ان هذا البلد على مكه حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاء. فالعباس عمه رضي الله عنه قال الا الاذخر، ففيه فاصل، فانه لقينهم وبيوتهم. فقال عليه الصلاه والسلام الا الاذخر، هو استثناء لكن بينه سكوت يعني فاصل. وهذا القول ارجح لدلاله هذا الحديث عليه. طيب، وقالوا ألا يكون المستثنى أكثر من النصف، يعني خرج عشرة إلا ستة، النصف كم؟ خمسة. فقال ألا يكون أكثر من النصف؟ أيوة أيوة. والحقيقة هو قال لا يلزمه، ولكن فلا يصح على القولين. يعني قال هنا ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له على عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولازمته العشرة كلها، وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء. وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة، أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. فلو قال له لي عشرة إلا عشرة لازمته العشرة، لو قال علي عشرة إلا عشرة لازمه أن يدفع عشرة، إن مفيش حاجة اسمها إيه، مفيش حاجة اسمها استثناء كلي، مفيش استثناء ايه؟ كلي، لا يوجد استثناء ايه؟ كلي، أي نعم. طيب بارك الله فيك. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثال قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أتباع إبليس أكثر من النصف. لو عديت أنت أوروبا وأمريكا وأستراليا والصين، الصين الوحيدة مليار ونص أو 2 مليار إلا ربع. فأتباع إبليس أكثر من النصف، فإذا حتى ولو كان المستثنى أكثر من النصف يؤخذ به. هل فهمت كيف؟ إيه الدليل؟ الآية. الدليل آية الحجر، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، ولو قلت اعط من في البيت الا الاغنياء، فتبين ان جميع من في البيت اغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. هذا على الراجح. طيب، يبقى الوقت احنا عندنا بارك الله فيك اول حاجة في المتصل الاستثناء، اول حاجة في المتصل ايه؟ ثاني حاجة في المتصل الشرط، ثاني حاجة ايه؟ ثالث حاجة الصفة. ثالث حاجة ايه؟ يبقى في المتصل ثلاثة اشياء، الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة. ايوة، الاستثناء والشرط ايه؟ والصفة. احنا قلنا الاستثناء فيما هو حقيقة وفيما هو ايه؟ حكمة. حقيقة وايه؟ وحكمة. وقالوا ان الاستثناء يعني لا يكون اكثر من النصف، والراجح انه يجوز. وقالوا لا يكون كله، والراجح انه يجوز. هل فهمنا؟ اي نعم. طيب بارك الله فيك. ثانيا بعد الاستثناء يبقى الشرط، وهو لغة العلامة، ونقول اشراط الساعة يعني ايه؟ علامات. ايوه، فالشرط هو العلامة، والمراد بها هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدما، لان ان الشرطي ان تذاكر ايه؟ تنجح. يبقى ان دي شرطية، في فعل شرط وفي جواب ايه؟ شرط. ايوة، بان الشرطية او احدى اخواتها. ها، والشرط مخصص سواء تقدم او تأخر. الشرط مخصص سواء تقدم او ايه؟ مثال المتقدم قول الله تعالى من سورة التوبة، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيله. ومثال المتأخر من سورة النور، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه خير. الصفة يا أخوانا بارك الله فيك فيها ثلاث حاجات، لي النعت والبدل والحال. النعت والبدل والحال، النعت والبدل والحال. أيوة، الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى من سورة النساء: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب، ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين البدل هنا يا أستاذ؟ من. أيوة، ولله على الناس حج البيت من، دي الايه البدل، من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فين الحال هنا؟ متعمدا. اي نعم. طيب بارك الله فيه. طيب فين النعت في الآية؟ فمما ملكت ايمانكم من فتيات المؤمنات. المؤمنات. يبقى الرجل اللي بقى درس الصفة والبدل والحال يسهل عليه فهم هذه الاصول، يسهل عليه. لذلك دائما اوصيك ان تدرس كتابا في النحو والصرف، وتدرس كتاب في البلاغة، هذا غاية في الأهمية، لأن هذا يسهل عليك أمورا كثيرة في التعلم والفهم بإذن الله. طيب بعد كده الحمد لله، بعد كده بارك الله فيك المخصص المنفصل. احنا خدنا المتصل وقلنا المتصل استثناء وشرط وصفة، استثناء وشرط ايه، وقلنا من الصفة نعت وبدل وحال. نعت وبدل، يبقى المتصل بارك الله فيك استثناء وشرط وصف، والصفة نعت وبدل وحال. طيب المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاث أشياء: الحس والعقل والشرع. المنفصل ما يستقل بنفسه هو ثلاث أشياء: الحس والعقل والشرع. إيه بقى موضوع الحس ده؟ قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. يفهم بالحس أنها لم تدمر السماء والأرض، أنها لم تدمر إيه؟ أيوة. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى من سورة الرعد: الله خالق كل شيء. أي نعم، الله عز وجل ليس بمخلوق، فيفهم بذلك أنه يخرج من ذلك. أي نعم، الله عز وجل خالق وليس إيه بمخلوق. طيب، وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما والإجماع والقيام. مثال في تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص ايه؟ الكتاب. وفي تخصيص الكتاب بالسنة، ها؟ وفي تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالقياس. ها؟ يبقى في تخصيص: واحد، الكتاب بالكتاب. اثنين، السنة بالسنة. ثلاثة، الكتاب بالسنة. أربعة، سنة بالكتاب. خمسة، الكتاب بالإجماع. ستة، الكتاب بالقياس. هل فهمنا شيئا؟ طيب، فمثال تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله تعالى من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. احنا اتفقنا قبل ذلك ان القروء جمع ايه؟ قرء. والقرء لفظ مشترك بين ايه؟ والراجح فيه ايه؟ الحيض. الآية دي عامة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دي آية ايه؟ خصصت بقوله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة إيه؟ يبقى لو واحد عقد وطلق دون أن يختلي بها هل لها عدة؟ طيب لو أن واحد دخل وطلق لا عدة ولا لا؟ يبقى الحكم لا يؤخذ من آية واحدة، ها؟ ومن أراد أن يفتي يبقى لابد أن يتعرف على العام والإيه والمطلق وإيه والمجمل إيه والمبين والناسخ إيه والمنسوخ والسباق وإيه والإلحاق والمكي وإيه والمدني ومعنى الإيه القرآن وأسباب الإيه؟ النزول. النزول لا بد أن يكون واقفا عليها، صحيح ولا لا؟ أيوة. طيب، ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، وتسمى آيات الإيه؟ الفرائض. أحسن، تسمى آيات الإيه؟ الفرائض. الفرائض، أي نعم، تفضل. تسمى آيات الفرائض، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بآية. طب خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. طيب تارك الصلاة عند الحنابلة حكمه إيه؟ كافر. فإذا كان أب لا تارك الصلاة بالكلية ومات، هل يرث أولاده؟ لا لا. طب والولد لو عنده 50 مليون، رجل أعمال بزنس مان، وكان تارك الصلاة بالكلية ومات، فعند الحنابلة إيه؟ ساعتها تقول أنا حنفي، حتى لأن الحنف لا يكفرون، ها؟ ثم متنازع عن مذهبك فورا، مش كده ولا ايه؟ ختم ازاي؟ الدنيا نسأل الله السلامة، أو تقول أنا مالكي، أي نعم، أيوة، صلى الحبيب صلي، لا يرث المسلم ايه؟ الكافر، ولا يرث الكافر ايه؟ المسلم. أسباب موانع الإرث ثلاثة، من يسعفني بهم؟ هات. أحسنت، القتل واختلاف الدين والرق. تفضل، القتل واختلاف الدين والرق اسمها أسباب موانع الإرث. أسباب موانع الإرث القتل واختلاف الدين والرق. الرق العم يكون عبد يعني، أو أما يباع ويشترى. أيوة. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع، طبعا موضوع الإجماع يا أخوانا، من أهل العلم من قال أن الإجماع ممكن، أن الإجماع إيه؟ ممكن. ومن أهل العلم من قال أن الإجماع لا صار غير ممكن بعد حياة الإيه؟ السلف، لأن الناس تناثروا في البلاد وبين العباد، اللي بقى في الصند والهند والصين، واللي بقى في المغرب، واللي بقى في البحرين، حتى زي أقصى الشرق وأقصى الغرب، فكيف يتم الإيه؟ الإجماع؟ وأنت تعلم أنه لم يكن هناك وسائل اتصالات يقول عليها موبايل أو هاتف أرضي أو فاكس أو تليكس أو فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو انستجرام أو ماسنجر أو قنوات فضائية، ما كان فيها، لكن ده لسه جديد، مش كده ولا إيه؟ أيوة. فإذا أهل العلم على قولين، منهم من قال أن الإجماع ينضبط فيما كان أيامسا، وبعد ذلك لما انتشر كبار أهل العلم في البلاد وبين العباد يصعب، ومنهم من قال يمكن الإجماع. هل فهمنا شيئا؟ طيب، طيب قول أنت يا أستاذ، الأستاذ قد أبو الغلام، ما هي مصادر التشريع؟ أحسنت، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. اعطنا أبو الغلام. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس اسمها مصادر التشريع. مصادر إيه؟ التشريع. ده كلام جميل، فبارك الله فيك. تخصيص الكتاب بالإجماع، قول الله تعالى من سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. اللي يقول لواحد يا ابن الزنية أو يا ابن الشرموط، في 3 أحكام: الحكم الأول يجلد 80 جلدة، الحكم الثاني لا تقبل له شهادة أبدا، الحكم الثالث هو من الفاسقين. الفاسقين ما ينفعش يبقى إمام ولا يبقى مؤذن ولا يمسك منصب، لا وزير ولا محافظ ولا رئيس مجلس إدارة ولا مدير عام ولا عمدة ولا رئيس مجلس، ما ينفعش يمسك منصب إطلاقا لأنه من الفاسقين. يبقى هذه الكلمة التي تفوه بها يترتب عليها 3 أحكام: الحكم الأول 80 جلدة من قبل ولي الأمر، الحكم الثاني لا تقبل له شهادة أبدا، الحكم الثالث أنه من الفاسقين. هل فهمنا؟ فآية النور ديا اللي انتوا سمعتوها خصصت بالإجماع، إن العبد إذا قذف واحد يجلد 40 جلدة على نصف الإيه؟ ردوا عليه، على نصف الحر، ده بالإجماع. فالإجماع خصص الايه؟ خصص الكتاب. الإجماع خصص ايه؟ الكتاب اللي هي الآية بتاع سورة النور، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، خصص بالإجماع. طيب، ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى من سورة النور أيضا: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. دي خصة بقياس العبد الزاني، العبد لو زنى يجلد خمسين جلدة، يبقى هذا بالقياس ها؟ يجلد ايه؟ خمسين جلدة. طيب، ومثال تخصيص السنة بالكتاب الحديث الثابت في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي نعم، يبقى إذا هو كافر وأعطى الجزية يقاتل ولا ما يقاتل؟ لا يقاتل لما أعطى إيه؟ الجزية. يبقى أو كان لما يرسل أحد من المسلمين إلى الكفار أول حاجة يدعوهم إيه؟ إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام فيفرضون عليهم إيه؟ الجزية. فإن أبوا دفع الجزية فيقول إيه؟ القتال، إما إيه وإما إيه؟ إما النصر وإما الشهادة. هل فهمنا؟ أيوة. فنحن لسنا جباه نجمع الأموال، ولسنا قتلا نحب الدماء، ولكن نريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجها. أي نعم. طب إذا جاء نصر الله والفتح، دلت على إيه يا يحيى؟ أحسنت، دلت على موت النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، دلت على موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك اثنان. من هما؟ محمد بن حليم، سيدنا عمر، وسيدنا عبد الله ابن عباس. أي نعم، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عبد الله ابن عباس. جميل، رضي الله عنه أجمعين. بسم الله. طيب، بارك الله فيك. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. ما معنى هذا الكلام يا أحمد البحيري؟ وما معنى العشر؟ أيوة، يعني لو جاب الطن 1000 كيلو فيهم كم؟ فيهم 100. بارك الله فيك، هذا سلمك الله في الزر. في وإذا سقيت بالآلة نصف العشر 1050 إيه؟ هل فهمنا؟ أيوة. طيب، فيما سقط السماء العشر يعني بالراحة، خص بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. من يسعفني فيقول لي الوسق كم صاع؟ من يقول لي الوسق إيه؟ الوسق 60 صاع. أيوة، يبقى خمسة أوسق يعني 300 إيه؟ صاع. 300 ايه؟ صاع. طب والصاع اربعة امداد بكفي رجل ايه؟ صاع. يبقى ليس فيما دون خمسة اوسق ايه؟ صدق. الوسط 60 صاع، والصاع اربعة امداد، والمد حفنة بكفي رجل متوسط، فخمسة أوسق يعني 300 صاع. 300 صاع في 4 ب1200 حفنة. هل فهمتم شيئا؟ 612. كذا قال شيخنا الإمام ابن عثيمين، وبعض الشافعية قالوا 714. فنأخذ بقول شيخنا تغليبا لمصلحة الفقير 612. حسنا. طيب، ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلد. يعني الذي لم يسبق له زواج يجلد 100 جلدة ويغرب عام. طيب البنت التي لم يسبق لها زواج تجلد 100 جلدة وتغرب عام بإيه؟ بمحرم. أحسن دي جميلة يا يحيى، تغرب عام بإيه؟ بمحرم. أي نعم. فإذا أبى المحرم حبست مكان التغريب. فإذا أبى المحرم حبست مكان إيه؟ التغريب. هل فهمتم؟ طيب. وبعض العلماء كالظاهرية الذين لا يرون القياس قال العبد مثل الحر. قلنا له ليه؟ قال لك ما هو لو زنى كيف ينصف الرجم؟ الرجم لا ينصف ولكن الجلد ينصف. فقوله في وجاهه، قوله في وجاهه. أين أيها الكرام عن أي شيء كنا؟ أولا يعني الموضوع العام اللي احنا بندرسه اسمه اصول التفسير، درسنا في اللقاء الماضي ايه العام، وفي هذا اللقاء ايه والخاص عكس ايه من العام. والخاص ينقسم الى قسمين، ايه وايه؟ متصل ومتصل ومنفصل. والمتصل الى 3 اقسام، واحد ايه؟ لا المستثنى والشرط وايه والصفة. والصفة 3 حاجات ايه؟ النعت والبدل والحال. النعت والبدل ايه والحال. طيب والمنفصل بقى يخصص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالإجماع وبالقياس. هل فهمنا شيئا؟ أيوة طبعا. يعني جميل أن تفهم ما فهمته، حتى لأن هذا يحتاج إلى 4 أشياء. أول حاجة توفيق الله. اجلس يا أبا معاوية، اجلس في مكانك ولا تقم إلا بإذن. خطنا زي أي نعم. أول حاجة توفيق الله عز وجل. ثاني حاجة أن يكون معك الكتاب. ثالث حاجة أن تحضر الدرس. رابع حاجة أن تكون دارسا للنحو والفقه. أن تكون دارسا لإيه؟ للنحو والفقه. فبوجود هذه الأربعة يسهل عليك. فبما أن في تقصير في هذه الأربعة وقد فهمت ما فهمت، فيعتبر هذه إيه؟ يعني ما يعني خطوة جيدة بإذن الله تعالى. إن شاء الله اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نبدأ بالمطلق والمقيد. نبدأ بإيه؟ إحنا كنا بندرس المرة الخاص والمرة اللي فاتت العام، ودرسنا ان صيغ العموم كام؟ 7. فالمره القادمه نبدا في المطلق والايه والمقيد باذن الله تبارك وتعالى. وفي وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وناخذ ما تيسر من الاسئله ان شاء الله. الله لا ليس هناك قيام إلا بعد انتهاء المجلس، ومن لم يستطع أن يفعل هذا لا يأتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول دعوت الله كثيرا في أمر يهمني ومصيري من فتيك. جرات طرقا كثيرة للدعاء، فأكون في المفاقات الإجابة حينها ومرت سنوات ولكن لم يأذن الله بعد. هناك صيغة للدعاء أو شيء يسر الأمر؟ أسأل الله أن يقبله. هو يعني بارك الله فيك، رقم واحد أن تتيقن على إجابة الدعاء. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. وحينما تقرا قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني فتصدق ما قاله الله فاني قريب، ايش بعدها؟ اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا به على ما سنه. طيب ثم إن الله تعالى يحب عبده الملحاح الذي يكثر من الدعاء ويلح على الله عز وجل. أين وأعلم أيها المسدد أن الدعاء إما أن يستجاب فورا وإما أن هناك مصيبة كانت نازلة فدفعها الله عنك بفضله ثم برك دعائك، وإما أن يدخره لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكنكم تستعجلون. ولكنكم إيه؟ تستعجلون. أين تفضل. إذا حلف الزوج على زوجته في الطلاق أنها لا تقوم بفعل أمر معين وهذا الأمر تم بدون إرادته، أن يقع طلاقا أم يعد يمينا ويكفر يعني وقع دون إرادتها، يعني إن قال لها مثلا إن ذهبت إلى دار أبيك اليوم فأنت طالق، فذهبت ناسية فلا يقع الطلاق، وإن أتى أخواها فحملاها إكراها وذهبت فلا يقع الطلاق. خطرًا ازاي؟ أي نعم. وإن ذهبت في النهار وغلب على ظنها أنه حلف عليها أن لا تذهب في الليل فلا يقع. هل فهمتم شيئًا؟ هذه ثلاثة مسائل، هذه ثلاثة مسائل تندرج تحت الخطأ والنسيان والإكرار، تحت الخطأ والنسيان والإكرار. أما غير ذلك فإن الطلاق يقع، والمسألة بعينها تفتقر أن تكون بين يديه أو تذهب إلى أقرب عالم. والله أعلم. يقول هناك برامج كنت أنشر إعلاناتها مفيدة جدا في التوعية للناس في دينهم وتحارب الأفكار القبيحة، ولكن لاحظت أنهم يستعملون الجرافيك ديزاين في تصميم إعلاناتهم، وبعض الصور التي يضعونها من هذه الإعلانات ما يظهر فيها الوجه ومنها ما لا يظهر من هذه البرامج ما يكون من برنامج الآثم بسبب نشر هذه الإعلانات. كل شيء يعين على معصية الله من الإثم والعدوان فلا تفعله ولا تشارك فيه، لا قولا ولا فعلا. وكل شيء يعين على البر والتقوى فعاون فيه ما استطعت بالقول والفعل. والله اعلم. يعني هو مثلا ممكن يكون في صفحه دي بتنشر المحتوى دي كويس، لكن بيظهر في الصفحه بعض الخلل وبعض الاخطاء، هل هو ياخذ اذا اذا اذا اذا هو صاحب الصفحه وقد تعمد هذا يأثم، وإذا فرض عليه هذا لا يأثم. لكن هناك أمور في التكنولوجيا الآن تضبط الصفحة أنه لا يظهر فيها شيء مثل هذا، نسأل أهل التخصص ليعينونا في ذلك. أي نعم، فيكون الجواب على النحو الذي ذكرته. والله أعلم. يقول ما حكم نظر الرجل لصورة امرأة قبل أن تلبس النقاب، لأن الصورة كانت المرأة قبل النقاب بوجهها وهي الآن منتقبة، لا تنظر إليها إلا إذا كنت خاطبا أو كنت قاضيا. إذا كنت قاضيا ستقضي بين وبين، أنت مضطر. وإذا كنت خاطبا فمباح لك، انظر فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. وإن كنت لست قاضيا ولا خاطبا لماذا تنظر إليها وتحرك الكامل في النفس؟ أين وربما تكون زوجتك أجمل منها بكثير لكنك ترغبها، دي وظيفة الشيطان. لا لا ينبغي ذلك، لا نفتح باب الايه. كم من امرأة تسببت في طلاق اختها وحلت محلها بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء العدة. وكم من جرائم زنا حدثت لاخت الزوجة مع وجود الزوجة، وكم من جرائم حدثت للحموات الصغيرات، تلقى الحمى عندها 38 سنة وبنتها عندها 18 قتلة، والدين عندهم خفيف، فدخلت البنت فوجدت زوجها مع أمها، هذه مصيبة زنا المحارم. فهناك حدود، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. والله أعلم. يقول احيانا احب ان انظر الى القمر واتامل فيه واتحدث معه. وما أنا يا سيد ربنا يعينك ونسأل الله تعالى ألا يعني تبتلى بشيء نفسي. تفضل يا أستاذ.